معهم نفي لا قد حرمت عليه، فقالت أشكو إلى الله صلية صغارا، إن أخذتهم معي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا. فسمع الله كلامها وأنزل على نبيه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ثم يعني جاء إيضاح لما يكون أو لما ينبغي أن تكون عليه كفارة الظهار إذا قال. فهنا مثلا نقول قلنا إنه يعني الظهار الأصل الظهر الذي يركب، ولما قال الرجل لزمان تريد ظهرا أمر له بجارية وأمر له ببعير وأمر له بفرس وأمر له ببغل وأمر له بخمار، وقال: والله لو أعلم أن شيئا يركب غير هذه الخمسة لأمرت لك به. نعم. قال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متجه إلى خيبر. متجه إلى خيبر، نعم. رواه أبو داود والنسائي. متجه إلى القبلة، نعم. لكن يشترط طهارة ما تحت الراكب، يعني إذا كان الإنسان يراكب على بعير يشترط أن يكون القطعة اللي راكب عليها طاهرة. إذا كان راكب على حمار يشترط أن تكون البرسعة أو الوزارة أو نسميه أو المخدة اللي راكب عليها تكون طاهرة، ولا يلامس جلد الحمار ولا يلامس ظهر الحمار ولا جلده. نعم. ويشترط طهارة ما تحت الراكب من نهب برزعة. نعم. وإن كان الحيوان نجس العين فلا كراهة هنا لمسيس الحاجة. نعم. كما سهاه المجد. نعم. ولأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حماره النفس. نعم. وراكب العمارية يدور فيها إلى القبلة في الفرج على راكب السفينة. مثل العودة مثل كذا يركب فيها. نعم. يدور فيها إلى القبلة كراكب السفينة. كراكب السفينة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.